القسامة تعريفها: القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم. وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها. إذن القسامة في دعوى قتل، في دعوى قتل، ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل، ولكنها في دعوى قتل معصوم. وأصل ذلك، أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل، والذي قتله من؟ قتله اليهود في خيبر. خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة، وقال لأوليائه: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، يعني من اليهود، بأنه قتله، فتأخذون برمته. والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل. ولكنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد؟ ما يمكن نحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحلف اليهود 50 يمينا ويبرعون بذلك. فقالوا: نحن لا نرضى بأيمان اليهود، لأن معلوم القاتل بيحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة بعير، وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير. وأصل ذلك القسامة إنه يوجد قتيل عند قوم أعداء ولم يعلم من القاتل، ما يعلم من القاتل، واضح؟ حينئذ نقول لأولياء القتيل: عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم، عينوا واحد من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل. وكم تحلفون؟ تحلفون 50 يمينا، واللي يحلف 50 هم الورثة، فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما 25 يمينا، وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد 17، كم؟ اقسم 50 على 3 17 وثلث، لكن لابد أن يكمل الكسر، يكمل الكسر. على كل حال، الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر، لأن الأيمان ما تتبعض، يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويقتلونه إن شاءوا، أو يأخذون الدية أو يعني. نعم. إذا قالوا: ما نحلف، يحلف المدعى عليهم، يحلف المدعى عليهم كم؟ 50 يمينا، فيبرؤون، يبرؤون، يقول: والله ما قتلنا هذا الرجل. فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي، ولي الأمر، أن يدفع ديته من بيت المال، أن يدفع ديته من بيت المال، لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرا، لا يمكن أن تذهب الدية هدرا. نعم. لا، المدعى عليه، المدعى عليه، ما بيقول فلان القاتل. إذا ما عينوا شخصا ما يصير قسامة، إذا ما عينوا شخصا فإن ما يكون قسامة ولا دعوة، يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوة، لا بد أن تكون على معين يحلفون عليه، ثم إذا حلفوا، يعني إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو، فإن لم يرضى بيمينه وداه من بيت المال، وإن نكر قضي عليه بالنكول. نعم يحلف هو 50 يمينا. وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون إن فيها مخالفة للدعاوي العامة من 3 وجوه. القسامة الآن تتوضعه ولا لا؟ نعم توضع يا ريني. فيها مخالفة للدعاوي العامة من 3 وجوه. الوجه الأول أن اليمين فيها كان من جانب المدعي، أن اليمين فيها من جانب المدعي، والدعاوى العامة من جانب المدعى عليه وعلى المدعي البينة. الوجه الثاني أن فيها يمينا أو فيها أيمانا من المدعين مع أنهم لم يشهدوا، ما رأوا بأعينهم إن فلان قاتل فلان، ومع ذلك شبحنا لهم اليمين. وهذا مشكل، كيف نجيز اليمين لرجل ما رأى؟ الوجه الثالث أن العادة في الأيمان أن تكون يمينا واحد، وهنا كررت الأيمان 50 يمينا. ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلف والسلف، وممن أنكرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال ما يمكن أنه يقبل القسامة لأنها مخالفة في هذه الأمور الثلاثة. ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبد العزيز ومن هو أفضل منه ومن هو دون منه إذا خالف الشرع فإنه ليس بشيء ولا يعتبر شيئا، لأن حديث القسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن فلان خالفه. إذن هي ثابتة، ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على الأصول ولو مع هذه المخالفات. فالأول قلنا إن اليمين من جانب المدعي والعادة أنه من جانب المدعى عليه. نقول حقيقة من تأمل الشرع وجد أن اليمين ليست في جانب المدعي، بل اليمين في من ترجح جانبه، في من ترجح جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه. أفهمتم؟ مثل أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلم اللي في يده لي، من الراجح أن وهو يقول لا لي أنا، من الراجح أنه لا؟ المبدع عارف. لذلك كانت اليمين في جانبه، لكن لو أتيت بشاهد يشهد إن القلم لي، ما عندي إلا الشاهد فقط، أنا الآن أحلف وأخذ القلم، فصارت اليمين في جانبي. لماذا؟ لأنه ترجح جانبي شيء بالشاهد هذا، ولكن هذا الشاهد لم يكن بينة تامة حتى لا أحتاج أنا إلى اليمين. واضح؟ طيب، في القسامة جانب المدعي راجح، القسامة جانب المدعي راجح، وش رجحه؟ مقتول. يرجحه أن الرجل قتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة، معروف مثلا هالقبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة، وهو أيضا بين أظهره، من يبيج يقتله؟ وش اللي يغلب على الظن؟ أن القاتل هؤلاء القبيلة، أن القاتل هؤلاء القبيلة. وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحا، والذي يرجحه اللوث وهي هذه العداوة. طيب، مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة والثاني خلفه أصلع، يقول يا فلان أعطني غترتي، أيهم مدعي؟ الأصلع. أين الأصلع مدعي؟ لا مهم أصلع. نجدي الأصبع هو المدة، لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش؟ ها؟ على صحة دعواه ولا لا؟ لأن هذا لا يقصد شماغ وبيده شماغ، منين جاه شماغ يعني إلا لو لن أخذه من هذا الأصبع اللي مد بسنبه الآن يقول عطن شماغ. من الذي يحلف في هذا الحال؟ الأصبع هو اللي يحلف، يحلف يقول والله هذا الشماغ اللي بيده لي، فإذا حلف أخذناه وعطيناه إياه. أي الأول؟ أما كنا عندنا قرينة ظاهرة، عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل، لأنه من المعروف عند أهل نجد أن ما عنده يعني الاحتمال لا تجيبونه هنا، لأن عندنا ظاهر. حتى أليس الشهود اللي نبي نحكم شهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مخطئين؟ مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور يا قزلان لا تأتي به، لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضا، حتى بالشريعة ما يمكن، لأن نقول مثلا الضابط قد يكون مخطئ أو ناسيا. فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد، لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل شماغين وهذا ليس معه شيء، هذا من الجائز عقلا، لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من؟ الصواب مع الأصلع، لأنه ما جرت العادة بأن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع، ما جرت العادة هذا أبدا. فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى، وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما، بل هو في جانب من؟ في جانب أقوى المدعيين حجة، نعم، ولو بالقرائن الظاهرة. فالقسامة إذن ماشي على الأصل ولا مخالف للأصل؟ ماشي على الأصل. نجي نقول الشيء الثاني مما يخالف للأصول تكرار الأيمان، نعم، تكرار الأيمان. ليش تكرر الأيمان؟ أليس اليمين الواحد يكفي؟ والإنسان اللي يبي يهتف حرمة اليمين لا فرق عنده بين هتك الأيمان الكثيرة وهتك اليمين الواحد. فنقول نعم هذا هو الأصل، إن الإنسان يتجرع على اليمين الغموس يتجرع على يمين واحدة وعلى أيمان متعددة، لكن المقام خطير جدا، أليس كذلك؟ وش المقام؟ المقام إنك إذا حلفت نبي نهدر دم إنسان معصوم، نبي نهدر دم إنسان معصوم، وهذا أمر ليس بالهين. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إحنا قلنا نظرا لأهمية الدعوة صار لا بد من التكرار، والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبا، لكن ربما إذا شابني بيحلف 50 مرة يمكن يحلف 10 مرات من يتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف 50 يمينا، وهذا أمر مسلم، يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة، لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب. ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان. فعلى هذا نقول كررت الأيمان في القسامة لأن الأمر خطير جدا، فلذلك لا بد من أن تتضاعف الأيمان. 30 فهذا لا يمكن الجواب عليه. السبب لأن هذا أمر توقيفي، كما أن عدد الصلاة مثل 4 أو 5 ما نقدر نقول ليش صارت الظهر 4 ركعات وليش صارت العصر 4 ركعات، نعم. لا حتى لو أقرها الشرع يعني ما يمكن نبني الحكم الشرعي لأن هذا هو المعروف الجاهلية، لأن هذا لا يسيء للإسلام، لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا، فلماذا لم يعد للشرع مثلا هذا الأمر إلى 40 أو 70 أو 7، نعم. أما المسألة الثالثة وهي كيف يحلف هؤلاء أو كيف يمكن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا؟ فنقول هذا أيضا موافق للأصول. نعم، فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يغلب على ما يكون غلبة ظن عنده، يجوز أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى البيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على أنه حق. وربما نقول أيضا أن قصة إبراهيم مع زوجته سارة حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله، قد نقولنا من هذا النوع، إن لم نعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم. لكن الدليل عندنا الواضح هي قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابتيه أهل بيت أفقر منه. فهؤلاء القوم لهم أن يحلفوا بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر الذي يكون به غلبة الظن. ولهذا أهم شروط القسامة اللوث، واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة. هذا اللوث العداوة الظاهرة، لأن العداوات كما تعرفون عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة. العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل، بين القبائل يحارب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ظاهرة، مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة. لكن عداوة باطنة بين شخصين فقط، هي تكون عداوة ظاهرة ولا لا؟ ها؟ بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة، يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له بالباطن. فالعداوة الباطنة لأجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها. مثال ذلك رجل قتل في بلد وادعى أولياؤه أن فلانا قاتله، طيب لماذا؟ قال لأن فلان عدو له. ما يكفي هذا في القسامة، لأن هذه العداوة باطنة. نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل. وقيل إن اللوث كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به، كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوث، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك. تبارك الجماعة. ولهذا صور كثيرة منها لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تقبل شهادتهما لعداوة أو غيره، فإنه في هذا الحال يغلب على الظن أنه قاتل، لكن ما نجعل هذا حجة شرعية لأن هذه البينة لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا. طيب كذلك أيضا لو وجد شخص يتشحط بدمه، وجد إنسان مدبرا وفي يده سكين فيها دم مرطخة بالدم، هذا يغلب على الظن أنه قاتل، ما في المكان أحد وهذا الآن يتشحط بدمه وهذا الرجل معه السكين فيها دم، هذا يغلب على الظن أنه القاتل، وربما قد يصل إلى اليقين. لكن مع ذلك ما نجعل هذا على المذهب، ليس هذا ما تجعل القسامة في هذا. طيب كذلك أيضا لو أن شخصا كان يهدد آخر بالقتل، يهدد بالقتل ثم قتل، وكان يترجح عندنا أنه ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا على القول الثاني، ها؟ يكون لو لوث تجرى به القسامة. أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط. والأخير أصح، الأخير أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوثا تجرى به القسامة. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن صدق وقوع الأمر وصدق الدعوة. فإذا كانت هذه هي العلة، فمتى وجدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجب أن يثبت الحكم، لأن القاعدة العامة أن الحكم يدور مع علته. وهذا القول هو الصحيح، أن اللوث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام. أما كيفية الإقسام بها، فالإقسام بها كما سمعتم في أول درس، أولا تعرض الأيمان على من؟ على المدعين فيحلفونها. ولكن هل الواجب أن يحلف 50 رجلا أو الواجب أن تكون الأيمان 50 يمينا؟ نعم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف 50 رجلا، ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يقسم 50 يمينا، وبينهما فرق. نعم، ومن الذي يقسم 50 اليمين على هذا الرأي الأخير الذي يقسمها هم الورثة، كل بحسب ميراثه، فمن يرث النصف مثلا عليه 25 يمينا، ومن يرث العشر مثلا عليه 5 أيمان، ومن كان في أيمانه كسر فإنه يجبر الكسر. واضح؟ فإذا قدر أن الرجل مات عن 5 أولاد، قتل عن 5 أولاد، كم يحلف كل واحد؟ 10 أيمان. وإذا كان عن 5 أولاد وخمس بنات، البنات ما لأن القسم يكون بالذكور فقط، يكون بالذكور فقط، أما النساء ما يحلف. طيب، على القول الأول الذين يقولون بوجوب 50 رجلا يحلف 50 رجلا، توزع الأيمان على الأقرب فالأقرب، يبدأ بالورثة، فإن استكملوا الأيمان فذا، وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فأقرب. فإذا كان له 10 أولاد على هذا الرأي، كم يحلفون؟ 10 أيمان. ثم ينظر مثلا إلى إخوته، له 10 إخوة، نقول أقسموا 10 أيمان، له 20 بني أخ يقسمون 20 يمين، له 10 أعمام يقسمون 10 أيمان. فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب. نعم، وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن بن سهل، فإن عبد الرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر، عبد الله بن سهل قتل في خيبر، وأخوه عبد الرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم 50 رجلا، 50 رجلا، فظاهره أنه لا بد من 50 رجلا. وهذا أيضا أحوط، لأننا إذا أخذنا 50 رجلا أتينا 50 يمينا، قل لا. طيب، وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الإيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال، وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى، لا سيما وأن ظهر الحديث يؤيده. طيب، بدأنا بأيمان المدعين، المدعون أبوا أن يحلفوا، إذن يتوجه الإمام إلى المدعى عليهم. إذا حلف بعض ونفل بعض، بعض حلف وبعض نفل فلما أحدث، فهل تثبت القتامة في حق الباقين أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت، ولكن القصاص ما يمكن يثبت. السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم، سوف يسقط نصيبهم، والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإثم. فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع اثنان وحلف ثلاثة، نعم، هل نقول إنه يقتص منه ثلاثة خماس، يقتل ثلاثة خماس ويطلق خمسة؟ ما يمكن. إذن تتعين الدية فيجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس الدية للذين حلفوا، وأولئك ليس لهم شيء. فإذا امتنع بعض من يتوجه عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك، وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية. طيب، يتوجه الإمام الآن إلى المدعى عليه. المدعى عليه إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم عنه، يبرؤون ولا يبرؤون؟ إذا نكلوا عن اليمين وقالوا ما نحلف، فهل يقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولا تجب الدية؟ نعم، تجب الدية. صحيح أنها تجب الدية دون القصاص، لأن القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الآن، ولكن الدية مال، والمال يقضى فيه بالنكول، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية. طيب، في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول في أيمان هؤلاء فما الحكم؟ يرفض المدعون قبول أيمانهم، وتارة يحلفون وتارة ينكرون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بأيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجد دفع ديتهم من بيت المال. إذا رضوا ونفل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء فارغوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب، ثم نأتي إلى نعم، على القول بأنه يجب الله. اي نعم، نفس الشيء، حكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل إنهم إذا نفروا يرون ما يجب شيء، أو أنهم يرون تجب الدية كاملة لأن الورثة قد حلفوا وهم مستحقوا الدية، هذا ما أدري وش يرون فيه. نعم، لا، ما يفعل، يعني هذه منزلة بدينة. يقول نعم، يعني معناه أنه ما وقع بالفعل، يعني ما هم معناه أنه ما ثبت حكما، يعني يحصل موانع، إما مثل قضية اليهود هؤلاء ما قاد الرسول لأن ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم. هذا إذا صح الحديث الآخر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقض بها بالفعل، فالحكم فذاك. نعم، هنا بالأيمان، بالأيمان مجرد على بطل ما لكن بالأيمان. نعم، مهنا هل يشترط أن يكون المدعى عليه المسلمون لا لا ما يجبرون على الرضا بأيمانهم ما يجبرون لأن بعض المسلمين يحسب على الكذب يمكن يحسب على الكذب لأنهم يهود هم يقبلون لأنهم يهود لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتجرع على المعصية قد يقول إن اللي قتل ما يهمهم يحسب نعم لو خلف المقتول بلان هناك نعم إذا كان الورث على القول بأن الذي يحلف الورث فقط إذا كانوا إناثا فإنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويقرأ لأن ما تتم القسام لا بد أن يكون فيها ذكور نعم لا الرسول قال يقسمون خمس على رجل منه أينا ما يمكن يحلفان من اللي هو كلهم هما نعم قول ما يرخى لأن اللي بعده ما